فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كلما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قد رغن اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم لا توافي شكركن لا تجاوز العدم يا ربي أكرم والدي ثوم ذوى فضل علي يا ربي أكرم والدي ثوم ذوى فضل علي كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنى حنانك في قلبي من أول رشدي للقطرة من أول رشدي للقطرة ونفحت أريجك إيمانا.